الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة برقم 215. وبعد ما انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم من قضية الشروط في النكاح، وقلنا أن العلماء قسموا لثلاث أقسام: شروط صحيحة ولازمة، وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد، وشروط فاسدة ومفسدة للعقد. هندخل في باب جديد ومهم جدا جدا، وهو شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج، احنا كنا قلنا ايه الفرق ما بين شروط النكاح والشروط في النكاح. فالدرس اللي فات ده كان شروط في النكاح، دي بتبقى اللي اشترطها البشر، لكن شروط صحة النكاح ده دي شروط وضعها الشرع، يعني اللي اشترطها هو الشرع نفسه، مش المتعاقدين هم اللي اشترطوا الشروط. انما الشروط في النكاح دي بتبقى من وضع ايه، أو من اشتراط ومن وضع المتعاقدين. إنما الشروط، شروط صحة النكاح دي بتبقى من وضع الشرع. وقبل ما نبدأ في شروط صحة الزواج، يعني الشروط التي يتوقف عليها صحة الزواج، بحيث إن احنا نقولنا إن ده شرط من شروط صحة الزواج، يبقى إذا اختل هذا الشرط كان الزواج فاسدا، لأن دي شروط صحة، وشروط الصحة يترتب عليها الصحة. فلما يختل الشرط، شرط الصحة، يبقى يبطل العقد أو يفسد العقد. ولذلك علماء الأصول قالوا الشرط هو إيه؟ قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إزاي يعني؟ نقول كده، نشوف، نيجي نطبق الكلام ده على الزواج. مثلا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يبقى شروط صحة الزواج يلزم من عدم هذه الشروط عدم الزواج. يعني إذا اختل الشرط، إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. يبقى شروط النكاح، شروط صحة الزواج، إذا لم توجد هذه الشروط يبقى لم يوجد الزواج. يبقى إذن الشروط ده اللي هي شروط صحة الزواج ده، لما ما تكونش موجودة، يعني لو قلنا مثلا الوالي من شروط صحة النكاح أو الشهود، يبقى لو ما فيش شهود يترتب إن ما فيش نكاح، يعني النكاح يبقى فاسد أو باطل. الوالي من شروط صحة الزواج، يبقى لما الوالي ما يكونش موجود يبقى الزواج ما يبقاش موجود، يبقى هو ما يلزم من عدمه العدم. طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إزاي بقى؟ طب ما هي الشروط لما ما كانش موجود الزواج ما بيبقاش موجود، يعني بيبقى فاسد أو باطل. طب ما لما تكون الشروط موجودة وصل يبقى الزواج صحيح؟ قال لك لا، لا يلزم من وجود الشرط وجود النكاح ولا عدم النكاح. يعني ممكن تبقى شروط متوفرة كلها بس يبقى النكاح مش صحيح، مش موجود. ليه؟ لأن العلماء الأصول قالوا عشان يبقى الشيء صحيح، حتى يكون الشيء صحيحا لابد من استيفاء شروط. بس كده قال لك لا، لابد من استيفاء الشروط والأركان والواجبات وانتفاء الموانع. يبقى عشان يبقى الشيء صحيح، النكاح عشان يبقى صحيح لابد يكون مستوفي للشروط وللأركان وللواجبات ومفيش موانع تمنع. تم هو ممكن يبقى شروط الزواج موجودة والأركان موجودة والواجبات موجودة بس يبقى فيه مانع يمنع من صحة الزواج. زي ايه؟ زي الشروط الفاسدة اللي احنا ذكرناها قبل كده، كأن يكون فيه شرط شغار أو شرط تحليل أو شرط متعة وتأخير. الشروط الثلاثة دول مانع يمنع من صحة النكاح. إذن حتى يكون الشيء صحيحا لابد من استيفاء شروطه وأركانه وواجباته وانتفاء موانعه. ولذلك العلماء الأصول قالوا الشرط هو إيه؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ممكن يبقى لما الشرط يكون مش موجود يبقى النكاح مش موجود، لكن ممكن يبقى الشرط موجود والنكاح برضك مش موجود، وممكن يبقى موجود ومش موجود. ليه؟ عشان في مانع تاني يمنع من صحة الزواج. شروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان. شوفوا يا أخواني، احنا قلنا ان دي شروط صحة الزواج، وفرقنا في الدرس اللي فات ما بين الشروط في الزواج وشروط الزواج. فالشروط صحة الزواج دي من وضع الشرع، ولذلك بيتوقف عليها صحة النكاح. لكن الشروط في النكاح دي من وضع المتعاقدين، وما يلزمش ما يتوقف عليها صحة النكاح إلا الشرط اللي هو مفسد للعقد. والمصنف هنا ذكر شرطين اثنين بس من شروط صحة الزواج، هنذكرهم وبعد ما نخلص كلام المصنف ونقرأه هنبين ان في شروط تانية، لان يعني شروط صحة الزواج يا حضرات عشان يبقى الزواج صحيح يعني الشروط توصل لتمن شروط، وان كان فيها المتفق عليه ما بين العلماء وفيها المختلف عليه ما بين العلماء. فانا هذكر الشرطين اللي ذكرهم المصنف، وبعد كده بمشيئة الله سبحانه وتعالى ان ابقى اذكر الست شروط التانية او الشروط الستة الباقية. وهذه الشروط اثنان، هو المصنف ذكر شرطين اثنين. الشرط الاولاني متفق عليه، الشرط الاولاني متفق عليه في اجماع عليه، لكن الشرط الثاني عليه خلاف. الشرط الاول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد، وسيأتي ذلك مفصلا في بحث المحرمات من النساء. يبقى حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها. يبقى الشرط الأولان من شروط صحة النكاح ودا عليه إجماع من الأمة إن لابد المرأة دي يكون حلال له انه يتزوج، ما تكونش محرمة عليه باي نوع من انواع التحريم، لا تحريم مؤبد. والتحريم المؤبد ثلاث اقسام، تحريم بالنسب وتحريم بالمصاهرة وتحريم بالرضاعة. يبقى ما تكونش محرمة عليه لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاعة، والكلام ده هنفصل ان شاء الله في مجاله لانه هيجي بالتفصيل. وما تكونش محرمة عليه تحريم مؤقت كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أو أن تكون زوجة لغيره، أو أن تكون في العدة، أو أن تكون في العدة. ففي إجماع لا يجوز أن واحد يتزوج امرأة معتدة حتى لو كانت معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق بائن أو غير ذلك. المهم إن المرأة دي ما تكونش محرمة عليه بأي نوع من أنواع التحريم، وده شرط صحة، بحيث إنه لو واحد راح تزوج امرأة وهي محرمة عليه بأي نوع من أنواع التحريم أو لا يجوز أن يتزوجها، فبإجماع العلماء وبإجماع المسلمين أن هذا الزواج باطل لا يصح. طيب ده الشرط الأولاني، حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه. الشرط الثاني بقى، وده فيه خلاف بين العلماء، الإشهاد على الزواج. فشرط إن يكون في شهود على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وإن الزواج إن تم بغير إشهاد يكون زواجا فاسدا غير صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. وهو ينحصر في المباحث الآتية: حكم الإشهاد وشروط الشهود وشهادة النساء. طيب يعني الإشهاد على الزواج ده فيه ثلاث مسائل. حكم الإشهاد على الزواج ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة. الجماهير من العلماء قالوا إن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، يعني بالشهود، بحيث إن هو لو تم الزواج بدون إشهاد يكون الزواج فاسدا ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا. طب لو تم الإشهاد وقالوا لهم اتفقوا مع الشهود إن هم ما يشهروش الكلام ده على الناس، قالوا يكون العقد صحيحا بالشهود، واستدلوا على صحة بما يأتي. طيب الجماهير استدلوا بإيه بقى؟ قالوا إن لابد يبقى فيه شهود. استدلوا بإيه؟ أولا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي وغيره بغير بينة، يعني بغير شهود، يعني البغايا اللي هي إيه؟ الزانيات أو الزناه والزواني، اللاتي ينكحن أنفسهن، يعني يزوجن أنفسهن بغير بينة. البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني الزانيات اللاتي ينكحن يزوجن أنفسهن بغير شهود. والحديث في ضعيف الجامع برقم 2375 وفي رواية الغليل برقم 1862. وهذا الحديث ضعيف مرفوعا، يعني نسبته للنبي ضعيفة، لكن الشيخ الألباني في رواية الغليل بيّن أنه يعني الصحيح فيه موقوفا على ابن عباس. طب لو قلنا أنه هو إسناده صحيح إلى ابن عباس، أنه هو ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا، تم هو موقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وهل ابن عباس رضي الله عنه إذا ثبت عنه هذا الكلام هل يقول هذا الكلام من قبل نفسه؟ البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يبقى إذن هو موقوف له حكم الرفع. الدليل الثاني، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث صحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 وفي رواية الغليل برقم 1839. والصواب أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، يعني هو ضعيف السند من جميع الطرق، لكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا يصح بها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا النفي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا النفي لا نكاح إلا بولي، هل هو لا نكاح كاملا ولا لا نكاح صحيحا؟ يعني النهي هنا أو النفي هنا يعود على الكمال ولا يعود على الصحة؟ الراجح أنه يعود على الصحة، يعني لا نكاح صحيحا. ليه؟ قال لك وهذا النفي يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا، لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط. لا نكاح إلا بولي وشهد أي عدل، يعني لا نكاح صحيحا إلا بولي وشاهدي عدل. طبعا المصنف جاب الشرطين هنا إن هي ما كنش محرمة عليه بأي نوع من أنواع التحريم، لا مؤبد ولا مؤقت، وكمان ما كنش في العدة، وكمان ما كنش غيره، والكلام ده كله اللي احنا ذكرناه قبل كده. كمان جاب شرط الإشهاد. تم فيه يجي ست شروط كمان، وإن كان فيها خلاف ما بين العلماء، وشرط الإشهاد ما فيه خلاف بين العلماء، كان ينبغي أن المصنف يذكر هذه الشروط إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعد ما نخلص الشرطين بتوع المصنف هنجيب الشروط الستة الباقية، ونبين أقوال أهل العلم فيها والأدلة والراجح منها، والله أعلى وأعلم. الدليل الثالث، وعن أبي الزبير المكي، الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أن الإشهاد شرط صحة في الزواج، وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، يعني جابوا لسيدنا عمر رضي الله عنه زواج تم بشهادة رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. يعني هذا رواه مالك في الموطأ، والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه يقوي بعضها بعضا. طبعا الأثر منقطع، الأثر منقطع، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده برقم 1457، والإمام البيهقي في السنن الكبرى المجلد رقم 7 صفحة 126، وهو منقطع بين أبي الزبير وعمر. إن ثبت عن سيدنا عمر فهو بيقول هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. لرجمت يعني لو الكلام ده إن ثبت عن سيدنا عمر يبقى سيدنا عمر بيعتبر إن الإشهاد شرط صحة، وإن اللي ما يستوفيش الشهود يبقى زواج باطل يستحق الرجم، بيعتبر وزين يستحق فيه الرجم. قال الترمذي، لكن زي ما قلت لحضراتكم الأثر منقطع بين أبي الزبير وعمر بن الخطاب. قال الإمام الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. يعني ده مذهب الجماهير إن لابد الشهود، الأئمة الأربعة قالوا الكلام ده، وكمان الإمام الترمذي بيقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. الدليل الرابع للجمهور، قال لك ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. قالك ده الدليل الرابع كمان بعد الحديث والأثر وغيره، قالك إن لابد من الشهود. ليه حضرات؟ عشان هيثبت نسب الولد بكده. طبعا الكلام ده كان أيام زمان قبل ما يبقى فيه سجلات بقى وتوثيق والموالي الجديدة المعاصرة دي، فقال لك ده لو ما أشهدناش نسب الولد ممكن يضيع، فاشترطت الشهادة فيه لألا يجحده أبوه فيضيع نسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود، منهم الشيعة وعبد الرحمن ابن مهدي ويزيد ابن هارون وابن المنذر وداود. طبعا الشيعة دول خارجين من المول خالص، ما لهمش أي لازمة في الموضوع ولا يعتد بقولهم لا في الإجماع ولا في عدم الإجماع، وإنما سيدنا عبد الرحمن بن مهدي ماشي ده إمام كبير في الحديث، ويزيد بن هارون والإمام ابن المنذر وداود، وقال لك وفعله ابن عمر وابن زبير. وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح، أعلن النكاح. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال يزيد بن هارون أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع. طبعا ده كلامهم بناء على إن ما ثبتش أحاديث، لكن إحنا عندنا يعني حديث لا نكاح إلا بولين وشاهدي عدل له طرق، لما نعمل في قواعد المحدثين الحديث يصير حسنا أو صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى، غير الآثار اللي ثبتت عن الصحابة. ويكفي أن ده مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة. طيب بعد كده يبقى الراجح من أقوال أهل العلم إن حديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل حديث حسن أو صحيح، فهو حجة تحتج به مع بقية الآثار. ويبقى الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، وأن النكاح يفسد بدون إشهاد. وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه، دي مسألة بقى، يعني العقد تم بس بعد ما عقدهم اتفقوا مع بعض إنهم يخلوه سر ما يشهروهوش ما بين الناس، قال لك صح مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وابن المنذر قالوا إن الإصرار مع الإشهاد، يعني هم أشهدهم بس ما عملوش إشهار، يعني ما عرفوش الناس، ما تمش الإعلان عن الزواج، بيسموه نكاح السر. عند الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر قال لك ما هو الشهود يعتبر إشهار، الشهود يعتبر إعلان، فقالوا إن ده إيه العقد صحيح مع الكراهة. لا، وقال لك بقى وممن كره ذلك عمر وعروة والشعبي ونافع، إنما الإمام مالك وعند مالك أن العقد يفسخ. يعني الإمام مالك قال لك لا، الشهود لوحدهم ما ينفعوش، لابد من الإعلان، وده برضك من ضمن الشروط صحة الزواج الستة اللي ما ذكرهمش المصنف واللي احنا هنبقى نتكلم عنهم بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى. عند مالك أن العقد يفسخ. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما، يعني هو فيه ولي وشهود ومهر وكل حاجة، وبس قال للشهود احنا تزوجنا هو وعقدنا، فانتوا بقى اكتموا الموضوع ده ما تقولهوش. الإمام مالك قال ايه؟ قال يفرق بينهما بتطليقه ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها، ولا يعاقب الشاهدان. يعني سيدنا الإمام مالك كان بيعتبر إن الإشهار أو الإعلان، إعلان النكاح ده شرط صحة، وإن لو تم بالشهود بدون إعلان يبقى العقد فاسد يفرق بينهما، وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لكن قال لك يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، يعني يبقى نكاح فاسد. ولها صداقها إن أصابها لقول النبي، ولها فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب دي المسألة الأولين، حكم الإشهاد في الزواج. المسألة الثانية بقى، ما يشترط في الشهود؟ قال لك ويشترط في الشهود العقل، يبقى لابد الشهود يكونوا ايه؟ عقلاء. والبلوغ، لابد يكونوا بالغين ما يكونوش اطفال. وسماع كلام المتعاقدين مع فهم ان المقصود به عقد الزواج، فلو شهد على الصبي، فلو شهد على العقد صبي او مجنون او اصم او سكران فان الزواج لا يصح، اذ ان وجود هؤلاء كعدمه. اما اشتراط العداله في الشهود بقى، هل لابد يكون الشهود عدول ما يكونوش فساق، يعني يكونوا ناس عدول ناس صالحين، ما يكونوش من الفساق. قال لك: وأما اشتراط العدالة في الشهود فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه، ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولا. الأحناف قالوا العدالة مش شرط، وإن الفساق لو الشاهد فاسق يبوس. الشافعية قالوا لا، لابد يكون عدل. للحديث المتقدم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهول الحال ففيه وجهان. طب إحنا ما إحناش عارفين الشهود عدول ولا فساق، هم مجهولين الحال، ما إحناش عارفين حالهم إيه، هم لا كده ولا كده. في وجهان في المذهب، والمذهب أنه يصح. قال لك: إن كان مجهول الحال الراجع عند الشافعي أنه يصح، إنما لو معروف أنه فاسق ما ينفعش عند الشافعية، وينفع يصح عند الأحناف. والمذهب أنه يصح، لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه، فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك. المهم عند الشافعية إنه هو ما يكونش معروف بالفسق. آخر نقطة بقى مهمة جدا عشان نخلص الشرط الإشهاد، نخلص المسألة دي. تالت نقطة في الشهود بقى شهود النساء. طب هل ينفع إن يدخل شهود نساء في العقد؟ قال لك: والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة. يبقى الشافعية والحنابلة بيقولوا لابد يكون الشهود إيه؟ ذكورا. فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح عند الشافعية والحنابلة، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبا، فلا يثبت بشهادتهن كالحدود. أما الأحناف فيخالفون الشافعية والحنابلة، والأحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولأنه مثل البيع في أنه عقد معوضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال. طيب دي من حيث الرجولة، من حيث الذكورة. أما اشتراط الحرية ويشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا، وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيها نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد ويمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا. أما آخر نقطة بقى اشتراط الإسلام. طب الشهود لابد يبقوا مسلمين ولا ينفع شاهد نصراني أو شاهد يهودي غير مسلم؟ قال لك: والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة. يعني إذا كان واحد مسلم يتجوز واحدة مسلمة بالاتفاق قالوا لابد الشهود يكونوا مسلمين، واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما، لكن حصل الخلاف لو الزوج مسلم والزوجة يهودية أو نصرانية هل يشترط أن الشهود يكونوا مسلمين؟ فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد. أحمد والشافعي قالوا لما يكون الزوج مسلم لابد يكون الشهود مسلمين، وإن الزواج لا ينعقد بالشهود غير المسلمين حتى لو الزوجة كتابية. حج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم، وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. الإمام أبو حنيفة هو اللي أجاز إن الشهود يكونوا من أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، إذا كانت الزوجة كتابية يعني يهودية أو نصرانية، وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية. القانون خد بمذهب الأحناف، وإن كان كلام الشافعية والحنابلة هو الأقوى في مسألة اشتراط الإسلام واشتراط الذكورة في الشهود. هو مذهب الشافعية والحنابلة هو الأقوى، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من شرطين اتنين من شروط صحة النكاح، فيهم شرط مجمع عليه والشرط التاني اللي هو شهود مختلف فيه والراجح اشتراطه. يتبقى ست شروط إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنبدأ نجيب الشروط دي اللي ما ذكرهاش المصنف، ونبدأ نبين أقوال أهل العلم فيها والراجح فيها بالدليل، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.